مسؤولية من؟ ونصرة دين الله تبارك وتعالى مسؤولية من؟ أليس الله عز وجل قد وعد عباده بالنصر فمتى يكون؟ وما الأسباب التي تؤهلنا لذلك؟ أما السؤال الأول فإن دين الله عز وجل وما يستدفع ذلك من نصرة ما له مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، نصرة دين الله مسؤوليتنا جميعا. فنحن الذين رضينا لله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مسؤولين، نحن مسؤولون عن هذه المسؤولية الخطيرة. فهي ليست مسؤولية طائفة معينة من الناس. بعد خطبة الجمعة الماضية قابلني أحد الآباء الفاضل وقال أليس مسؤولية نصرة دين الله نصرة قضية المسجد الأقصى مسؤولية زعماء العالم؟ قلت بل مسؤوليتهم ومسؤوليتنا نحن كذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك لما تحدث الله تبارك وتعالى في القرآن عن نصرة دين الله لم ينط هذه المسؤولية ولم يربطها بفصيل معين من الناس ولا بطبقة معينة منهم، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أنا وأنت مسؤولون، لا تهرب من هذه الحقيقة لتجعل غيرك مرتبطا بها، بل ولتعلم التقصير على طائفة معينة من الناس ثم تعطي لنفسك الحرية في مخالفة دين الله عز وجل، ثم تقول ليست مسؤوليتنا والله مسؤوليتنا جميعا. ده السؤال الأول، هذه مسؤوليتنا جميعا. ولهذا يأتي السؤال الثاني، تجد بعض الناس يراودهم الحلم قاعد يحلم، حاله كحال ذلك الأعرابي الذي ذكره العلماء في كتبهم. الأعرابي كان تاجر عسل بسيط، تاجر مسكين عسل، قدر حاله كما يقولون. هذا الرجل أصابته ضربة شمس في يوم صائف شديد الحر، فاستظل بظل شجرة وأخذ يفكر. لما عاش حلاوة الظل واستبرع الكسل قال هذه الجرة من العسل أبيعها، اشتريتها بدينارين أبيعها بأرباع دمامي، ثم أشتري بدينارين آخرين جرة أخرى وأدخر دينارين هما لبني من الجرة الأولى هنا، وما زالت جرته على بابته قدامه لسه فيها العسل، ثم أبيعها بأرباع دمامي فأشتري بدينارين وأبيع بأرباع حتى يتكون لدي من كل جرة دينارين أنفق شيئا منها على نفسي وأدخل الباب، وفي فترة معينة سيتكون لدي مبلغ من المال أشتري به أرضا وأبني به بيتا عظيما فخرا وأتزوج ويكون عندي من الخدم والخشم ما أتمنى، ثم بعد ذلك يرزقني الله عز وجل ولد. دماغ وصلت فين؟ فأسمي أول أولادي سعيدا، وكأنه يعني يريد أن يذوق ولده ما ذاق أخاف من التعب، تعب الحياة. قال ولا يمنعني وأنا رجل ذو مال ألا أربي ولد معنى سعيد أبوه فلان الفلاني صاحب الأموال أن يكون ولدا لا يرتبط برابط من الآدم واحترام أبدا. ولذلك إذا ناديت سعيدا فلم يجبني ضربته هكذا وأهوى بعصاه إلى جرة العسل في ظل حلم اليقظة الذي يراوله فانكسر جرة العسل فلا هو باعها ولا هو كسب منها شيئا ولا هو فعل ولا فعل بأحلام اليقظة لو من قاعد كده وإلا ولادها اشتاقش أصروف رباني يجي لنزل ما أنت بتعمل إيه ولازمتك إيه سنة الله في الكون أن يدفع الله بعض الناس بالرحمة ولولا دفع الله الناس بعضهم بالرحمة سنة الله في الكون أن تكون جولات بين الحق والباطل وقد ينتصر الباطل أحيانا لخلل في أهل الحق ولكن الغالب في نهاية الأمر لأهل الحق قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز من أهل نصرة دين الله الذين ينصرون دين الله من هؤلاء الذين إن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أليس الله قادرا أن ينصر ولذا ارجع الى التاريخ تحرك أبرهة بجيشه لهدم الكعبة كم عدد المؤمنين في هذا الزمان في مكة حتى من كان منهم على الحليفية لم تكن عنده تصورات كاملة لدين إبراهيم عليه السلام يعني كان زيد بن عمرو وعم سيدنا عمر بن الخطاب أحد هؤلاء الذين أبوا أن يعبدوا المصنم بس ما كانش عنده كان يقول اللهم إني على دين إبراهيم بس ده اللي كان عنده دين إبراهيم وما كان يسجد للصنم بس إنما عنده تفاصيل الديانة والصلاة كذا ولا ومات قبل هذا الحال فلما لم يكن هنالك من ينصر دين الله ومن ينصر بيت الله في هذا الوقت قال عبد المطلب قولته المشهورة أبرهة بيت بجيش كبير يريد هدم الكعبة فأثر 200 بعير لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام حاله كده قريبا فجاء عبد المطلب وكان شيخا مهيبا السن. فلما رآه أدركته أدمسه إلى جواره لم يحسنش على سيد ملك وقال ماذا تريد يا سيد قومي؟ قال أريد بئة بعير أخذتها وهي لي. قال يا عبد المطلب والله لما رأيتك هبت فلما تكلمت سقطت من نظري جئت لأهل مكة ويسرق سرق ومجنون وظلت وأتيت لأتوسل إلي ألعنها وألا أكلمها فقال يا أبرهة أنا رب ابن وللبيت رب بس يحميك أنا رب ابن وللبيت رب فلما لم يكن هناك من يحميك سلط الله على أبرهة طير الأدبي هو وجيش ترميهم بإدارة من 60 يعني بجعب فجعلهم كعصف مأكول يعني جعلهم كأوراق التبن كشظايا التبن المتناثرة التي تطوها الحرارة في الحوالف والأقدام بعد أن تأكلها أقدام المواز لا تعبأ بعد. إذا متى يكون ذلك؟ ما يكونش ذلك ناس يوصلون القضية أنا إذا وجدوا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إذا متى النصر إن تحررنا ويثبت أولادنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولذلك إذا جاء النصر فإن النصر من عند الله وحده لا بعدة ولا اعتاد وإن كنا لنغفل دور العدة في المواجهة في الطريق وأعد له عند العدة مطلوب إنما السبب الأساسي أن كنا أهلا لنصرة دين الله تبارك وتعالى إن تنصر الله ينصر يأتي النصر إذا استهلناه وسعينا على تحصيل وأسباب النصر تستفاد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب الأسباب التي ابتدعها الناس تنظيم مظاهرات وغيرها لا إنما أسباب النصر إنما تنبع من نفس المؤمن وضميره ولذلك واجه المسلمون أول وأعظم معركة في الإسلام وهي معركة الرد وكانوا قلة قليلة ثلاثة كانوا ثلاثة ليرة ونحو من 14 مقاتلة لم يكن معهم سوى فرسين اثنين فرسين كبير و70 بعيرا لهذا العدد كله كان طعامهم شيئا من التمر مع الماء الجيش المقابل أهل مكة كانوا ما بين التسعينات والألف وكان معهم نحو من 900 فرس تملك الجمال إبل الذي كانت معهم كانوا يأكلون في يوم واحد ما بين 9 و10 من الجمال تمويل مختار أهل القضية ومع ذلك التقى الجيشان في يوم الفقار فنصر جندة كم فئة قليلة وفئة كثيرة بإذن الله قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار خذ من هذا النص قال الله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله السر الاول حسن الصله بالله الذل بين يدي الله الشيخ مجدام الحضري رحمه الله قال قلت يوما لشيخ الشعراوي رحمه الله اوصني قال يا بني ان ابواب الله كثيره وكلها مستعد ابواب الله الصحيحه باب الله هنا هو باب مستحيل عاوز تعمل كل رب العالمين عاوز تقول رب قوي الا بابا واحدا لا سحاب عليه وهو اولاها فالزمن شعروا كل شيخ مقدام تبنيه قال وما هو هذا الباب قال بابك التذلل لله اذل نفسك على اعتاب ابواب الله لا سيما انت الباب الكل بين يدي الله يعزك الله تبارك وتعالى العباده كمال الذل مع كمال الشوق وما اذل نفس عبده لله الا رزقه الله بهذا الذل ولذلك كان الذل بين يدي الله عز والذل بغيره ذل ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله المطلوب التواضع رحمه عباد الله ان الله ظهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنه فقال ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يظفر احد على احد تذلل بين يدي الله ان تحقق العبوديه لله اذا كانت تستشعر انه لا غنى لك عن الله طرف طعن ولا قدم أن تستشعر شدة حاجتك لله وأنه لولا الله ما تحقق لك خير تتمناه أبدا وأن كل خير ترجوه جاءك منه ما جاءك وتنتظر منه ما تنتظر إنما هو من عند الله تبارك وتعالى وأفضل ما ترجوه لنفسك ولأمتك أن ينصر الله تبارك وتعالى النصر من عند الله قال الله ومن نصر إلا من عند الله العلماء يقولون ده أسلوب بلاغي اسمه أسلوب حصر وقصر يعني حصر سبيل النصر في طريق الالتزام بباب الله تبارك وتعالى وسؤال الله نصر يعني كأن الله يقول لا تراب النصر إلا مني فإنه لا يملكه إلا أنا وحدي الذي أملك نصر عبادي ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم اللي بيتكلم عن الجهاد ويفضل يصيح والجهاد باب الجهاد أنا لا أكره هذا الأمر بل بالعكس من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب الجهاد إنما الجهاد أنواع ولا يصبح الجهاد إلا من جاهد نفسه لله تبارك وتعالى اصحب الإصابة الثانية يا جماعة جاهد نفسك من الله جاهد نفسك من الله إذا أتك من يشتري منك شيئا وزين لك شيطانك أن تغش وأن تخدع وأن تبيعه الشيء الذي يأتي لشرائه منك بأكثر من ثمنه وأن تحلف له بالله أيمانا قد تكون كاذبا فيها إن هذا الشيء هو الأصلي دع بلاله ثم إذا بعته شيئا مما يؤكل لا تبعته فتضع فاسده أسفل القرطاس وصالحه أعلاه جاهد نفسك لذلك هم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الذين خاضوا بدرا وأحد ونصرهم الله عز وجل في تلك المعارك استثناء طبعا احد وقد نصرهم الله فيها وما كان الا بمخالفه امر النبي عليه الصلاه والسلام ربه النبي عليه تعالى كده ناخذ مثال بواحد من اصحابه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لما كفي عجل لما سمعت خبره من نفسه سيدنا جرير بن عبد الله البجلي لكن أوسم واحد في الأمة أشد هذه الأمة أشد هذه الأمة وسامة وجمالا جرير بن عبد الله البجلي كان يلقب بيوسف هذه الأمة لشدة الشباب كان له غلام يدير المملكة والشراء يعني كان من لما يشتري يسل على الأرض ويجيبها يعني يجيبها صح صح لا تصح لغة أرسله سيده جرير بن عبد الله رضي الله عنه هو واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين قال له يا فلان اذهب فاشتري لي جملا فعاد الغلام فرحا مسرورا قال له وأعطيك أنت كذا بكم يا أغنية أغنية بأربعمائة درهم يساوي كذا قال له ثمن هو ثمانمائة درهم طبعا الغلام فرح شيخ بقى بكذا قال علي بصاحب الجمل فجيء به فقال يا صاحب الجمل ان جملك هذا لا يقدر باقل من 800 درهم وقد اشتراه منك غلامي ب400 وهذه 400 اخرى ليكون ثمنه الذي يستاهله من يعمل فيها فأخذ الغلام يقلب كفيه عجبا ايه اللي بيحصل ده رفعه ليديه ولا ذلله بين يديه فما لبث رسول الله ان قال: يا ابا بكر ابشر، اتاك نصر الله، هذا جبريل ومعه الف من الملائكه على سناياه الرفع والغبار، قد نزل لتثبيت المؤمنين في هذه المعركه. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال في ايه الاغفال: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين، وما جعلها الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر الا من عند الله فيها دعوة لله تبارك وتعالى أن ينصر الله عباده المؤمنين المستضعفين في كل مكان. استغف بالله عز وجل وألح عليه كثير، ولم نوت أحد منه. وأطلب أطعامك تستجب دعوتك، أدي عملك في وظيفتك كما ينبغي، اتق الله عز وجل في شؤون المسلمين وقد بنيت عليه. أنت في مكانك أينما كان موقعك وحيثما كنت مسؤول، فاتق الله عز وجل ولا تضعف نفسك ولا أهل بيتك إلا حلالا يستجيب الله دعوتك. ألح على الله عز وجل بالدعاء وكن أسباب الإجابة. أوقات الإجابة معروفة، إذا كنت صائما فللصائم عند فطر دعوة لا ترد، ودعوة الثلث الأخير من الليل لا ترد، والدعاء إلى الأذان والإقامة لا يرد، ودعاؤك في سجودك لا يرد، فألح على الله تبارك وتعالى بالدعاء. كذلك من أسباب النصر الصبر. اصبر واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يفعل ما يفعل إلا بحكمة سبحانه وتعالى. نؤمن بذلك، عرفنا أن لم نعلم. والعلماء يقولون الصبر انواع ثلاثه: صبر على طاعه الله، جو بارد ابو صلي، صبر على طاعه الله، رمضان في الحر هنصوم، صبر على طاعه الله، الحج بكذا الف هنحج الله، سنعتمد صبرا على طاعه الله وصبر عن معصيه الله. نفس كلها تعمل شيء لنا لا حرام، طب ما الناس كلها يعني لا لا أطعم أولادي حرام، لا أفعل حرام تلبية لشهوة عارضة لنفسي، صبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤمنة. اشمعنى أنا مريض والناس من حولي أصحاب، أنا صبر على أقدار الله، ما عندي إلا بنات وغيري له ذكور، اشمعنى أنا صبر على أقدار الله، حرمت الولد صبر على أقدار الله، هذا هو الصبر. بلى إن تصبروا. الأمر الآخر التقوى، السبب الثالث وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدلكم ربكم بخمسة آلاف، ثلاثة خمسة. قلنا إن هذا البلد كله في أصل البلد وإلا أهل العلم العظيم يقول إن كان لو 3000 5000. وعلى أي حال فكلما ازداد العبد طاعة لربه كلما استأهل نصر الله عز وجل. بلى إن تصبروا وتتقوا. ولذلك اعكس المسألة تلاقي أسباب الهزيمة. المسلمون انتصروا في غزوة أحد في أول الأمر، فمتى حد قيم الهزيمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام عين 50 رجلا على جبل صغير قريب من جبل احد اسمه جبل الرماه معروف الى الان، وقال لهم: لا تنزلوا ولا تغادروا اماكنكم وان تخطفكم الطير. فلما انتصر المسلمون بدات الهزيمه تحل بالمشركين، خلاص بقى المستجد معقول لما نيجي نقول قالوا خلاص ننزل بقى الليل بقى ناخد نصيبنا. فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه هو قائد هؤلاء الخمسين الذين عينهم رسول الله في هذا الموقع لا تدعوا اماكنكم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزلكم اياه انزلكم هذا الجبل وقال لا تتركوا اماكنكم قالوا لا خلاص من عرف انتهى فنزلوا فانتهزها خالد رضي الله عنه وكان على الشرك اذ ذاك فرصه وطوق الجيش من خلفه واعاد الكره فانقلبت المساله من نصر الى هزيمه. بسبب ايه؟ النزاع والثاره. اسمع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. ولذلك قال الله لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في نصره الرسول لما بيقولوا ايه اللي حصل؟ ايه اللي غير وجه المعركه وتحولت من نصر الى هزيمه؟ قال الله حتى اذا فشل وتنازعتم في الامر وعصيتم عصى الامر الحكيم عليه الصلاه والسلام من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم ان فينا من يريد الدنيا وعنده حرص على الغنائم والكلام ده رغم ان راح انه جميعا يريدون نصره باذن الله ولكن يريدون ذلك ويريدون ما يرزقهم الله به من متاع الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. قال ما كنت اعلم ان فينا من يريد الدنيا حتى انزل الله قوله منكم من يريد الدنيا لاسباب الهزيمه الفشل النزاع الخلاف الفرقه عدم التوحد كل هذه اسباب الهزيمه. انتبه ولذلك متى اجتمع عباد الله على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا بحق عبادا لله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من علامات الساعة في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. ده كلام النبي في صحيح البخاري. فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر علم عبادة فيمطر الله الشجر والحجر يقول يا مسلم الصفه اللي انت هتنادى بها يوم يا مسلم كلنا محمد وعلي وابراهيم وفلان كلهم صاروا على درجه الراحله من الاسلام ومن حسن الصله لله ومن تمام العبوديه لله. ولذلك ينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم الصفه الاولى الصفه الثانيه يا عبد مش يا عبد المال ولا عبد نفسه ولا عبد فلان ولا فلانه يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فعل. انت يقول الكلام ده اذا حققنا هذه المعاني في انفسنا واخذنا بما في كتاب الله عز وجل من اسباب النصر واجتنبنا ما حذرنا الله عن صرفه من اسباب الهزيمه بهذا تكون قد قمت بدورك نحو دين الله ونحو مقدسات المسلمين حتى لا يسألك الله عز وجل فكلنا مسؤولون أمام الله عز وجل عن ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. سبحان

المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد مننا الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا السلام عليكم ورحمة الله.